ودي اللي احنا بنقولها دايما من علامات سلامة الصدر. من علامات سلامة الصدر وسلامة القلب ايه العلامة؟ ايه العلامة؟ العلامة هي ان الصدر اذا انشرح بشيء ضاق بضده. حين ينشرح صدرك بالقرآن لابد ان يضيق بكلام الباطل، لابد. فلذلك كان انشراح صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام الله، ربنا قال له ايه؟ ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. سيدنا موسى الكليم لما كان صدره ينشرح بكلام الله ضاق صدره، قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري. فلذلك أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنشرح صدورهم للقرآن الأول ويدوقوا ويعرفوا الطعم الصح الأول، وبعد كده يسمعوا اللي يسمعوا هيبقوا ما يقدروش يغيروا، ما يقدروش. ليه؟ لأن هذا التغيير سيكون بالنسبة لهم تضيق به صدورهم، ولا تتسع صدورهم إلا للقرآن. يا جنة الروح طيبي بطيب الثمرات، ذلك إياك من فضول المخالطة، مخالطة البشر. خذ بحظك من العزلة. وضابط العزلة في حياة المسلم أن تخالط الناس في الخير وأن تعتزلهم في الشر وفضول المباحات. انك انت تروح تزور حد وتقعد معه وتسهروا مع بعض تتكلموا في احوال الدنيا ده مباح، طالما ان مفيش معاصي، مفيش سيئات، مفيش غيبة، مفيش نميمة، مفيش، ماشي، مباحات. لكن لسلامة القلب دعك من هذه ايضا. عشان تذوق صح اترك هذه ايضا، اترك اللي هي فضول المباحات للزيارات والأعداد والسهرات والفسح والمشاوير، هذه كلها سموم قاتلة. الناس في المخالطة أنواع. من الناس من مخالطته كالسم القاتل، فإن اتفق لك ترياق وإلا قتل قلبك. معرفته والقرب منه. إخوتي احذروا فضول المخالطة، مخالطة البشر وكثرة كلام الناس. قال العلماء أن أنفاس البشر دخان القلوب، دخان. لما كل ما تقرب من الناس الدخان يسود قلبك، دخان يسود قلبك، دخان يسود قلبك. ابتعد عن الناس إذا رأيت. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: إذا رأيت نفسك تأنس بالبشر وتستوحش من الخلوة فاعلم أنك لا تصلح لله. اللي يصلح لله يأنس بالخلوة مع الله ويسعد بالجلوس وحده. قالوا كده في البداية خالص: إذا خلي القلب من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال أو رياسة أو صورة وتعلق بالآخرة وإعداد العدة لها، فذلك أول فتوحه وتباشير فجره. إخوتي أنا أحبكم في الله. قالوا فإذا تمكن في ذلك فتح له باب الأنس بالله والوحشة من الخلق والسعادة والراحة بالأماكن الخالية التي تهدأ فيها الأصوات والحركات فيصير كالطفل إذا نام في حضن أمه. لما يتمكن القلب في مقام الأنس بالله يحس في الخلوة إنه عارف الطفل لما ينام في حضن أمه وتهدهده هو يحس بكده لما يبقى لوحده حين تهدأ الأصوات مش سامع حد والحركات ولا شايف حد ولا في حركة حواليه حينها يشعر بالأنس بالله والقرب من الله والود بينه وبين الله سبحانه وتعالى. إذا أردت ألا تختلط عليك المذاقات فابدأ في التخلص من فضول مخالطة البشر. حجم معارفك وحجم علاقاتك وحجم خروجك. لما سأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجاة قال أمسك عليك لسانك ها وليسعك بيتك ها وابكي على خطيئتك. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. اقفل بيتك على نفسك، اقفل بابك عليك وابكي على خطيئتك، انشغل بنفسك. لا تخلط المذاقات، وذلك بألا تفتح على نفسك زي ما بيقولوا إيه اسمع ده واسمع ده واسمع ده واسمع ده واعرف ده واعرف ده واعرف ده وصلي هنا شوية وصلي هنا شوية وصلي. لا تخلط المذاقات. إذا أردت أن تكون رجل صاحب مذاق في العبادة ما تلخبطش، خليك ثابت، خليك متجه توجه واحد. ذلك لما جاء عبد الله بن مسعود الوفاة جلس حذيفة بن اليمان عند رأسه فقال أوصني، فقال له ألم يأتك اليقين؟ قال بلى وعزتي ربي. قال فإياك والتلون فإن دين الله واحد. إياك والتلون فإن دين الله واحد. دوق القرآن وخليك عليه، دوق سنة سيدنا النبي والثبات عليها والعمل بها واثبت ما تغيرش. سبحان الله العظيم. ولعل من أسرار هذا يقول بعض أهل التفسير في تفسير قول الله تعالى فيها عين جارية، قالوا أن الإنسان في الجنة إذا كانت عنده عين ماء في جنته ثم خرج يزور أخا له في الله تبعته عينه، عين المية اللي بيشرب منها تمشي معاه تروح معه هناك يشرب منها وهو عند صاحبه. ليه؟ عشان ما يغيرش الطعم، ما يغيرش، لأنه كان في الدنيا ما بيتغيرش. احنا بنقول كده ان الآخرة نموذج من الدنيا، يعني اللي في الدنيا دي ماشي على الصراط المستقيم بيقوم ويقع، يعني يعصي ويتوب ويقوم ويقع ويمشي شوية ويرجع لورا شوية ويتقدم شوية ويطلع فوق شوية وينزل شوية ويقع شوية ويقوم شوية، هيبقى ده حاله على الصراط المستقيم في الآخرة، على الصراط اللي هو المنصوب على شفير جهنم هيقوم ويقع برضو. هو كده اللي كما هو الحال في الدنيا هو الحال في الآخرة. اللي منطلق إلى ربنا سريع هيوصل لربنا سريع، هيوصل للجنة سريع، واللي بيتعطل شوية ويتبطل شوية ويركن شوية ويروح شوية يمين وشمال برضه هيبقى الوضع كده، هيبقى وضعه هكذا كما كان في الدنيا سيكون في الآخرة. فلذلك الوصية في النهاية لا تخلط المذاقات. لا تخلط المذاقات. إياك أن تخلط مذاقاتك بفضول المخالطة، بزيادة الفضول. فلذلك إذا أكثرت المخالطة واختلطت عليك الأذواق يفسد ذوقك. هذه الفضول تقتل حاسة الذوق. إخوتي، نحن نعاني في هذا الزمان من فساد الأذواق. فساد الأذواق أن أشياء قبيحة وتكون في عين بعض الناس هي الجمال وهي اللذة. فساد الذوق ده سببه إيه؟ خلط، كثرة الخلط. بقى النهاردة في باطل ممكيز مزوق، وفي حق لا يجد من يقبل عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعله ملتبسا علينا فنضل. إخوتي، لا تخلطوا المذاقات. حدد لنفسك مسجد في منطقة هادئة له إمام متمكن هادئ، واثبت على ذلك. خلاص ما تغيرش. ثم حدد لنفسك مصحفا، مصحف معين بتقرأ فيه، تبقى عارف مواضع الكلمات. ما تحتاجش انك انت ترجع للفهرس تدور على الحاجة اللي انت، على الآية اللي انت عايزها. انت عارف موضع الآية، فاكر شكلها وفاكر موضعها وفاكر مكانها، تفتح تلاقيها اللي انت عايزها. الآية اللي انت عايزها هتلاقيها في المكان اللي انت عايزه، لانك انت عارف اماكن الآيات واماكن الكلمات، عارف اول كلمة اول صفحة واخر كلمة في الصفحة ووسط الصفحة ومكان الربع ومكان الحزب. هي دي تبقى ايضا لما تترك فضول المخالطة، مخالطة البشر، تحس بالأنس بالله فيفيض عليك من نعمه. إخوتي، إياكم وفساد الأذواق، إياكم وخلط الأوراق، إياكم وزيادة الفضول. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. ذق يا أخي الشهد والنفحات، وطف من الطاعات والقربات. ذق يا أخي الشهد والنفحات، وطف من الطاعات والقربات. اسقي رياض القلب بالدعوات يا جنة الروح.